طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طيب، بالنسبة للمسألة المذكورة سابقا فيما يتعلق بآخر وقت صلاة العشاء، الشيخ حسين الشراعي جاء بكتاب معرفة أوقات العبادات للشيخ خالد بن علي بن محمد المشيقح، وقد بحث هذه المسألة فقال: المسألة الثانية آخر وقت العشاء. قال: اختلف العلماء في آخر وقت العشاء الآخرة على أقوال. الأول أن آخره منتصف الليل، وبه قال ابن حبيب من المالكية وأبو سعيد الصخري من الشافعية ورواية الحنابلة، وبه قال ابن حزم. قال: والثاني آخر الوقت المختار، يعني ليس وقت الضرورة، ثلث الليل، وآخر وقت الضرورة طلوع الفجر، يعني متأخر بعد القول الأول، يعني آخر وقت الاختيار ثلث الليل، يعني ثلث الليل الآخر أول ما يبدأ ثلث الليل، وآخر وقت الضرورة طلوع الفجر. لا، قال آخر الوقت المختار ثلث الليل. هنا ما ذكر، ذكر بعده طلوع الفجر، لكن طيب. قال: وهو المشهور مذهب المالكية، وبه قال الإمام الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد. قال: والقول الثالث آخر الوقت المختار نصف الليل، آخر الوقت المختار وقت الاختيار نصف الليل، وآخر وقت الضرورة طلوع الفجر، وهو مذهب الحنفية ورواية عن مالك ومذهب الشافعي القديم ورواية عن أحمد. ثم ذكر أدلة الكل، وبالنسبة له رجح القول الأول، يعني بالنسبة للمحقق وذكر الأدلة من الجميع وناقشها ورجح القول الأول، أي أنه ينتهي بنصف الليل. لكن المسألة كانت ليس في الكلام على الراجح، الكلام على قول الجمهور، الكلام على قول الجمهور. ها؟ نعم، هم يعني على أن الضرورة يعني عند الأربعة، لأنهم يعني لما قال آخر الوقت أو مختار ثلث الليل وقت الضرورة طلوع الفجر، مذهب المالكية والشافعية أيضا في الجديد وروى عن أحمد. هذه المعتمدة في مذهب الحنابلة أنه طلوع الفجر. لا بأس، وأخونا رشاد زاد إلى هذا البحث، قال: اللينة الدائمة تقول إن وقت الاختيار نصف الليل، والاضطرار إلى طلوع الفجر. يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول إن آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، وما ذهب إليه كثير من الفقهاء إلى أنه إلى طلوع الفجر مخالف لظواهر النصوص من القرآن والسنة. نعم، الذي يقول الظاهري ومن القلب قلبه. طيب، من حيث الدليل، الأدلة تشهد القول الأول أن آخر وقت العشاء نصف الليل، آخر وقت العشاء نصف الليل، لكن كان الذي نريد تأكد منه مذهب الجمهور، فبان أنه كما يقول الأصحاب والأحباب. طيب، جزاكم الله خير. ها؟ إيش تسميه هذا الصلاح خاص؟ هذا الصلاح خاص. طيب، وصلنا إلى باب إيش؟ الوديعة. طيب، أرجو أن تساعدونا من أي منتهي من الوديعة والغصب والعارية إن استطعنا. هي أبواب سهلة، لكن تحتاج إلى شيء من الانتباه من أجل ما يعني يبقى التكرار يطول معنا. طيب يقول باب الوديعة، الوديعة من الودع وهو الترك، ومعناها أن يدفع جائز التصرف عينا مباحة إلى مثله ليحفظها بأجرة بدون أجرة ما لنا دخل. جائز التصرف عاقل بالغ، يعني الطفل لا يعتبر في هذا الباب، المجنون لا عبرة فيه في هذا الباب. يأتي مجنون يأخذ مال الناس وقال له خلي عندك أمانة، أنت بتسلمه لأحد يحصل لك كذا وكذا. أو طفل يأتي إليك وديعة، لا كذلك أنت ما تضع وديعة عند مجنون ولا عند طفل. فالوديعة أن يدفع جائز التصرف عينا مباحة النفع، عينا مباحة النفع، ولو كانت مما لا يجوز بيعه. حط عندك أمانة كلب صيد وديعة، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، لأنه يمكن أن يندفع بها وإن لم يجوز بيعها، فما كل ما لا يجوز بيعه لا يحل نفعه. فعلى كل حال الوديعة عبارة عن دفع جائز التصرف عينا مباحة إلى مثله ليحفظها، ليحفظها سواء كان بأجرة أو بغير أجرة. طيب يقول والوديعة جائزة بدلالة القرآن والسنة، إن الله يأمركم والإجماع، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والوديعة عقد جائز التصرف، الوديعة عقد جائز التصرف، بمعنى أنه لا يجب عليك أن تقبل الوديعة لتحفظها، لا يجب عليك. أنا جئت إليك وقلت لك أنا عندي هذه الأوراق وأحتاج أن تكون عندك. هناك من العلماء من يقول تدور على الوديعة الأحكام التكليفية الخمسة، مثل البيع تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، لكن في الأصل يعني مسائل الضرورة والمسائل المستثناة لا أحكامها. في الأصل أن الوديعة عقد جائز التصرف. مر بنا أن العقود ثلاثة، جائز من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من الطرفين وجائز من طرف ولازم من طرف. لازم من الطرفين كالبيع، جائز من الطرفين كالوكالة والشركة، جائز من طرف ولازم من طرف كالرهن والضمان. الوديعة، الوديعة جائز من الطرفين، لي أن أودع عندك شيئا ولي أن أفسخ وأخذ، لك أن تقبل ولك أن ترد، فهو جائز من الطرفين. إيش على قلبك؟ لا، الوديعة عقد جائز من الطرفين، لكن هي أن يدفع جائز التصرف أين المباح. نعم. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف. من جائز التصرف؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ. وكلمة جائز التصرف معناه أنه لم يقم عليه حجر، ليس محجورا عليه لفلس. أما مسألة السفه فمن أول. طيب قال لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف، إلا عند جائز التصرف، يعني ما يودع عند مجنون ولا عند سفيه ولا عند صبي، ولا عند صبي. فهل يجوز أن يودع عند محجور عليه لفلس؟ الجواب نعم، لأنه إنما حجر عليه أن يتصرف في إيش؟ في أمواله هو. قال فإن أودع صبيا أو صبي مالا ضمنه المودع. طفل جاء عندك وقال خلي المسدس هذا أمانة عندك، طفل جاء ووضع عندك مال، المال هذا يكون عندك أمانة تضمن هذا المال، ما ترده إليه، ولو تصرفت في هذا المال ضمنت، لأن هذا الصبي لا يصح أن يودع، لا يصح أن يودع. فإذا دفع إليك مالا لا ترده إليه، وإنما تحفظه إلى أن تسلمه الولي. قال ولا يبرأ إلا بالتسليم إلى الناظر في أمره إلى وليه. قال وإن أودع صبيا مالا، يعني أنت وضعت المال وديعة عند طفل. قال وإن أودع صبيا مالا فتلف عنده بتفريط أو غير تفريط لم يضمنه، لأنك أنت الجاني على نفسك حيث وضعت الوديعة عند من ليس أهلا للإيداع. قال وإن أسلفه، شوف الفرق، يعني انتبه للعبارة، قال فإن تلف وإن أسلفه، يعني الآن وضعت المال عند صبي، جاء إنسان وأخذه عليه، احتال عليه، ضحك على الصبي، قال لم يضمن، فإن أسلفه الصبي ضمن، لأن هذا من باب الأحكام الوضعية، تلف الصبي والمجنون مضمون أو غير مضمون؟ مضمون. ولذلك غاير بين العبارتين. قال وإن أودع، يعني وضعت مالك وديعة صبيا فتلف عنده بتفريط أو غير تفريط، لأن الطفل عادة أنه فرط، ما عنده الاهتمام الذي عند الكبير. قال لم يضمنه. وإن أتلفه، أي الصبي المودع، وإن أتلفه يعني على القول الأول لا ضمان. قال وقيل يعني يضمنه، بس الكلام غير الكلام في صح. عندكم وين أتلفه ضمنه، نعم، يعني باعتبار أنه أن تلف الصبي والمجنون مضمون، لأن هذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. قال وقيل لا يضمن، الصحيح الأول أنه إذا أسلفه ضمن. قال والذي يقول لا يضمن، قال لأنك أنت الذي سلطته عليه. لا أو حمم الجوال، قال يعني وسخ نغسله لما يرجع، يعني وضعت الجوال معك، جوال غالي الثمن، وتريد تدخل الحمام، وبعض الناس يعني يقول لك يعني الجوال داخله مصحف، أنا ما أدخل الحمام والجوال فيه مصحف ما يجوز، القرآن داخل الجوال، طيب وحافظ القرآن يجوز له يدخل الحمام ولا لا؟ حافظ القرآن يجوز له يدخل الحمام. القرآن الآن داخل الجوال عبارة عن برنامج ما يفتح إلا إذا فتح، أنت كذلك ما تقرأ إلا ما تقرأ القرآن داخل الحمام، لكن صدرك وعاء القرآن تدخل الحمام ولا لا؟ تدخل. فالجوال إذا كان داخله برنامج فيه قرآن لا بأس أن تدخل به الحمام. المهم هذا يعني من النوع ما يعرف، ظن أنه لا يجوز، وجد صبيا في الخارج قال له خلي الجوال عندك إلى أن ندخل الحمام. الصبي هذا عنده ذكاء أيضا زائد، رأى الجوال متسخ، يعني الشاشة فيها وسخ، قال يغسله يتجمل الذي بالحمام، يغسله الآن يخرج، وما اكتفى بتغسيله زاد دور تايت صابون يغسله من طالع من نازل، المهم شرب إلى أن قال بس، خرج صاحب يفتحه احترق طوالي. يضمن الطفل هذا ولا يضمن؟ قيل يضمن وقيل لا يضمن، لأنه الذي سلطه عليه، أنت الذي سلطت الطفل عليه، أنت المفرط وليس هو، بخلاف ما لو تعدى هو دون تسليط منك فإنه يضمن، لأن هذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. فعمد الصبي والمجنون خطأ، يعني يحصل به ضمان المتلفات لكن لا يؤاخذ. طيب على كل حال يقول وإن أسلفه ضمنه، وقيل لا يضمن. قال ومن قبل الوديعة لازمه حفظها في حرز مثلها، أنت قبلت الوديعة، قبلت أن تحفظ الأمانة، يجب عليك شرعا أن تحفظها في حرز مثلها، يعني هذه الوداع الذهب أين يوضع في العادة، السلاح أين يخبى في العادة، المال أين يخبى في العادة، الغنم أين تخبى في العادة، الوديعة غنمة، الوديعة حمار، الوديعة جنبية، الوديعة ثوب، الوديعة بصائر، الوديعة ذهب، الوديعة فضة، الوديعة هذه تلفون، الوديعة هذه ما كان، كل شيء يحفظ وله حرز معين، وله حرز معين. الذهب ما يوضع في المطبخ ولا يوضع في صالة البيت، الوثائق أيضا ما توضع على الرفوف، توضع في الأدراج المغلقة، في الأدراج المغلقة. الشاه ما تحفظ في غرفة النوم، سفل بين الغنم، وهكذا أيضا كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. فيقول أنت قبضت وديعة من شخص يجب عليك أن تحفظها في حرز مثلها. لماذا هذا الكلام؟ قالوا لأنك لو وضعتها في غير حزن المثل فتلفت فعليك الضمان، لأنك تعديت إلا فرط فرطت. وكل من كانت يده يد أمانة فتلفت العين في يده لم يضمن إلا بتعد أو تفريط. قد مثلنا بالدروس الماضية بأمثلة واقعية ومهمة. شخص طالع صنعاء وأن تريد أن ترسل إلى صنعاء 1,000,000 ريال، يسلم الفلان، أعطيته 1,000,000، والمليون هذا مثلا عبارة عن يعني أبو 1,000 10، وجيه أبو سعة وضع 5 في الجيب اليمين و5 في الجيب الشمال. الناس يضعون الأموال في جيوبهم، ولا وين يضعونها؟ في جيوبهم، وضع هذه الجيب كالعادة مثل أموال. لو كان هذا المال ماله ما وضعه إلا هكذا، وما أمكن التحويل والإرسال ما في إلا هكذا. في السيارة أناس لصوص قالوا نجرب هذا، كتفوا أخذوا المال بالقوة، ما أمكنه المقاومة، وصل ونزلوا وصل إلى صنعاء، يتصل لصاحبه: يا فلان أنت أعطيتني المال، والله إني وضعته في الحلف، وضعته في المكان الذي يضع مالي، ولا فعلت أي حركة تلفت النظر، لكن هذا قدر الله. اثنين سرق ولا عصابة ولا ركبتوني مع سيارة سرق، فعلوا كذا وكذا وأخذوا المال، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لو فرضنا أنه حتى 10,000 ولا 20,000 ولا 50,000 سعودي وضعها في جيبه وسرقت، لا يضمن. لكن أعطاه 1,000,000، جاء اشترى كيس من هذا الأبيض الذي يرى ما وراءه، وأخذ الكيس بيده، طالع نازل يحرك يده ذهابا وإيابا، من طالع صنعاء في واحد يطلع صنعاء كمان 1,000,000، أنا مستعجل اشتري وصلها. المهم يعني فعل له إعلان السرق. الطارف حتى الذي مش طالع صنعاء ما يقول له خرجوا له طرف المدينة، معي بكم تركب؟ بكم طلع؟ بكم مشتري؟ حتى بلاش، وقد راكن على الكيس. أنا لا مستعجل وطالع اشتري له واحد يجابرني بالطريق اللي يلا رقد. أنا عادة إذا ما في جنبي حد أنا أزل، لكن مثلك يعني ما شاء الله شكلك يعني فاني حاذق اركب معي. اخذ عليه المال، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. طيب على كل حال، قال: فان قال لا تقفل عليها قفلين او لا ترقد عليها فخالفه في ذلك لم يضمن. يعني الان المودع الأمين ساد احتار، هنا قالوا لم يضمن وقيل يضمن. الذين قالوا لم يضمن واضح، لأن هذا بدل ما يقفل عليه بقفل زاد 2، زاد فصل 4 الشنطة، قالوا هذا الآن زاد احتار، وما يخبئ ماله إلا بقفل زاد بعلق قفلين من أجلك أنت، من أجل من إنسان أمين. القول الثاني قالوا يضمن، لأنك لما فعلت القفلين لفت الأنظار، ما يفعل قفلين لو داخلها أسية. الذي قالوا يضمن قالوا لأنه لفت الأنظار. كذلك قالوا ما ينام عليها، قال أنا حط عندك شيء وقت النوم خليها جنبك ما تلفت النظر، وجاء بلوكندا مثلا ولا بمكان في طريق وأخذ الكيس هذا وتحت ظهره ونام عليه. السرق قالوا أيوة ما يرقد إلا على تحت رأسه أسية، تحت رأسه شيء، ليش يعني نام عليها؟ لماذا نام عليها؟ مثل هذا الذي يعني مشى وعلق المسب وش يرقد والمسب داخله حاجات، السارق جاء وقف بجانب رأسه منتظر لما يرقد، ما لك يا فلان ليش ما ترقد؟ قال طبيعتي هكذا ترقد إلا مسب. أيوة المسب معلق، هذا خاف، يا فلان رقد لك أحسن يعني الليل طويل كيف ترقد مسنب؟ قال ما هذه طبيعتي. أخذ المسب تحت رأسه، قال مسبي تحت رأسي والله يعيك كل في طبعه، ترقد مسنب ترقد جالس مسبي تحت رأسي. فالمهم أنهم يقولون لو أن صاحب الوديعة قال لك لا تنام عليها، لا تحطها في شنطة، قال لا داخل ديونية. قال لا داخل أسكرية. كيف داخل ديونية؟ قالوا انه يعني انه داخلها اشياء عادية ولا يعني ما احد ينتبه لها يرجع يعني انساها. وصاحب السيارة قال له طلعنا جواني وطلع داخل الله على مش رماها ما بلش تري شنطة يعني جديد. لا قالوا يضمن يضمن. قال فإن قال لا تقفل عليها قفلين أو لا ترقد عليها فخالفه في ذلك لم يضمن. هذا على القول الأول. لماذا؟ قال لأنه زاد في الحرف وزاد في الاحتياط وزاد في الحفظ. القول الثاني يضمن لأنه أغرى بها السراق. قالوا لما زاد الاحتياط لفت النظر لفت النظر. فلذلك كم من الناس يعني يجلس بجيبه زلط ما بلا حرف مع جنبه يعني وقبض على الجيب ما بلا ينزل قبض على الجيب كل شوية ودخل يده يتأكد. تلفت النظر تلفت النظر إلى ذلك. أي واحد يقول لك الله أعلم إيش معه ولا ما يفعل هكذا. فلا تلفت النظر كن طبيعيا قدر المستطاع. بعض الناس طبيعة ما يستطيع. طيب قال وإن قال لو احفظ في هذا الحرز. دخل عنده الغرفة وجد عنده خزنة وجد عنده شنطة فوق الدولاب. قالوا لا تحطها في الخزنة حطها في الشنطة اللي فوق الدولاب. أخذها وضعها في الخزنة. السرق دخلوا كسروا باب الخزنة وأخذوها. يضمن لما يضمن يضمن. وقال لك حطها في الشنطة وقد متوقع. فأحيانا يعني بعض الناس يكون عنده شيء ثمين بعض أصحاب الدكاكين حقها الزلط مش بالمغل ولا بالخزنة واستنكة بين الجزمات آخر اللي يحط الفلوس بالدرجة اللي بين الجزمات يقول لك السارق مش يدخل دول الجزمات ويدخل دول شيء معين. كان عندنا تاجر قد مات رحمه الله يبتاع ويشتري هو زوجته بالمحل. واحد يتردد عليهم دائما يخبئ الزلط داخل كتلين داخل كتلين والدرج يحط فيه يعني شيء قليل بالدرج والزلط كلها بالكتلين الذي هناك. كل ما يعني أراد يعني يخرج السوق يذهب يرجع الفلوس يجمع الفلوس العملة الكبيرة وداخل كتلين. هذا السارق انتبه خلى خرج الزوجة طبعا مش منتبهة. الزوج خرج وجاء اشتيها دخل كتلين بكم بكذا صبري أخذ الكتلين ومشى وداخله الزلط وداخله الزلط. المهم الرجل جاء بعد وقت يعني لمن بعد الكتلي عرفوا المهم بالأخير يعني مسكوا الرجل لأنها تعرفه لأن المرأة تعرفه. فالشاهد أن بعض الناس قد يحتاط هكذا في البيوت. بعض الناس عندهم خزنة ومعينة ولو جاءوا السرق على طول إلى الخزنة. وبعض الناس ممكن يضع المال والشيء الثمين في أي مكان آخر. طبعا مغامرة إلا أن يكون هذه مثلا غرفتك الخاصة ولا مغامرة ممكن يدخل طفل ولا يدخل أي إنسان وأخذ هذا الشيء لعدم المبالاة. فعلى كل حال الإنسان يتخذ الاحتياط. فإن شرط عليه صاحب الوديعة أن يحفظها في مكان فخالف ضمن. قال وإن قال له احفظ في هذا الحرز فنقله إلى ما دونه ضمن. وكذلك إن نقله إلى ما فوقه قال ضمن. قال وإن نهاه عن النقل عنه خليها في هذا ما تنقلها إلى مكان آخر فنقله إلى مثله ضمن. وقيل لا يضمن يعني قالوا لأن هذا الحرز وهذا الحرز متساوي لكن قد يكون للمودع نظر. قال وإن خاف عليه الهلاك في الحرز فنقله لم يضمن. الآن هذا واضح لأنه إنما نقله خوفا عليه يعني هو قد حدد له الحرز لكن يقول أن الآن عندي شك هذا المكان الآن صار غير آن هذا المكان ملفت للنظر أنا سأنقله إلى ما هو أفضل لا يضمن. قال وإن نقله حتى تلف فإن لم ينقله حتى تلف ضمن يعني صاحب الوديعة قال لك احفظه في الدولاب وليس في الشنطة وضعته في الدولاب ثم خفت صار عندك قرائن أن الدولاب الآن مستهدف من داخل البيت أو خارج البيت فنقلته إلى الشنطة فسرق تضمن ولا ما تضمن؟ ما تضمن ما تضمن، لأنك إنما نقلته خوفا عليه. فإن خفت عليه وهو في الدولاب الذي قال لك صاحب الأمانة حطها في الدولاب، خفت وصار عندك احتمالات كثيرة أن المكان هذا مستهدف، لكنك لم تنقل حتى سرق، تضمن لما تضمن؟ تضمن، تضمن، لأنه الآن صار عندك قرائن وأدلة على أن هذا المكان مستهدف، لا بد أن تنقل يدك يد أمانة. قال فإن لم ينقله حتى تلف ضمن، وقيل إذا نهاه عن النقل لم يضمن، يعني قالوا هذا يقف على الظاهر، قال لك في هذا المكان في هذا المكان، ولو رأيت السراط يحومون حوله يبقى على حاله. والصريح الأول قال وإن قال لا تنقل وإن خفت عليه الهلاك، فخاف الهلاك فنقل لم يضمن. لماذا؟ قالوا لا نعني ذاك المتكلم مجنون، المستمع عاقل يقول لك الآن لا تنقل حتى لو خفت عليه الهلاك، كيف أنت أمن؟ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الدين نصيحة، لو كان مالي أنا سأنقله، كيف ما أنقل مالك؟ هنا قالوا وإن قال لا تنقل وإن خفت عليه الهلاك، فخاف عليه الهلاك الأمين فنقل لم يضمن، هذا هو الصحيح، لأنه محسن في النقل ما أراد أن يضيع. قال وإن قال اربطها في كمك فأمسكها في يده، كان الكم من قبل الكم قميص، يعني كم طويل احفظ، المصروف حق يوم الاثنين كله داخل الكم، وبالنهاية ربط على الرقبة وفوق الظهر ومشى طرف الأكمام. قال وإن قال اربطه بكمك، يعني باعتبار السارق لو جاء سيأخذ من الكم تنازعه، فوضعه في يده، إذا وضعه في يده يمكن بسرعة أن يخطفه إنسان ويمشي، بخلاف الكم سيخطفك معه تبقى معلقا. قال وإن قال اربطه بكمك فأمسكها في يده، ففيه قولان أحدهما يضمن، قالوا لأن الكم أحرز من اليد، والثاني لا يضمن. قال وقيل يضمن قولا واحدا، صحيح ضمن لأن الكم أحرز من اليد. قال وإن قال احفظها في جيبك فجعلها في كمه ضمن، نفس التعليم، قال لأن الجيب أحرز من اليد والكم. وإن قال احفظها في كمك فجعلها في جيبه لم يضمن، لأنه نقلها إلى موضع أشد حرزا. قال وإن أراد سفرا، من هو الأمين ولا صاحب الوديعة؟ الأمين، وما عاد يقول المودع والمودع لأنه قد يشكل على البعض. قال وإن أراد سفرا، أي الأمين الذي الوديعة عنده، ولم يجد صاحبها من أجل أن يردها إليك، يعني إنسان وضع عندك أمانة، فصائر، صدس، آلي، صلب، ذهب، أنت الآن تريد أن تسافر للعمرة أو للحج، تخاف أن يبقى المال في البيت، تريد أن ترد الوديعة لأهلها، صاحبها غير موجود، دخل العمرة قبلك ولا مسافر في مكان ثاني. طيب له وكيل، الوكيل أيضا غير موجود. قال وإن أراد سفرا ولم يجد صاحبها ولا وكيله سلمها للحاكم، ما قال يسافر بها ولا يحطها عند الزوجة ولا عند الولد ولا عند الجيران، قالوا لأن هذا له قصد في وضعها عندك يأتمنك عليها دون غيرك، ولأن هذا سر ما يريد أن يخرج إلى أحد، لا إلى زوجة ولا قريب ولا بعيد، لكن الحاكم يقوم مقام هذا فيحفظ السر وعنده سلطة يحفظها. قال سلمها إلى الحاكم، فإن لم يكن سلمها إلى أمين، يعني لم مضطر، سلمها إلى إنسان أمين، إنسان ثقة مبرز في العدالة ويضعها عنده. قال فإن سلم إلى أمين مع وجود الحاكم ضمن، لأن الحاكم مقدم على الأمين. قال وقيل لا يضمن لأنه قد بذل ما في وسعه. قال وإن دفن في دار، يعني أي المال المودع، شخص أودع عندك ذهب وأنت تحتاج إلى سفر أو غياب، قمت حفرت حفرة بالحوش وضعتها فيه، جاءوا الأولاد يلعبوا وأخذوها، ولا جاءوا عمال الكهرباء ولا التلفون قالوا نحفر خشبة ولا ماسورة للتلفون ولا الكهرب عندك في الحوش، وهو غائب. حفروا وجدوا الزلط ولا الذهب وأخذوه. قال وإن دفن في داره أي المال المودع وأعلم به أمينا يسكن الدار. الآن قد احتاط أكثر، زاد أعلم أمينا من أي لو جاءوا يشكوا مجاري ولا قصب كهرباء ولا تلفون، الأمين على طول يقول لهم لا مش الآن، رجعوا بالعصر يعني إلى أن أخرج هذا، ولا يقول لهم شوفوا أنا عندنا عوائل أنا أحفر لكم منها، ترجعوا بالعصر محفور ولا إيش تخرج الزلط. المهم يقعد أخي مش يقول يعني انتظروا هنا كان حق الرجال أموال، أبدا نحن مأمورين مدير الشركة والله لا يعملنا ما بالله تقول لك وحنا نحضر. فينتبه يعني ينتبه الإنسان في مثل هذا. قال وإن دفن في داره أو في دار وأعلم أمينا يسكن الدار لم يضمن على ظاهر المذهب، وقيل يضمن الصحيح أنه لا يضمن. قال وإن أودعه بهيمة يعني الوديعة أو الأمانة بهيمة، ناقة بقرة شاه وما أشبه ذلك. قال وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمنها، متعدي ولا مفرط؟ متعدي ومفرط، هنا تعدى وفرط، يكفي واحد منهما فقط للضمان. قال ضمنها. وإن قال لا تعلفها، قال نحط عندك البقرة وهي تصوم لمرجع تصوم لمدة أسبوع. قال وإن قال لا تعلفها ما تعطيها ولا شيء، فلم يعلفها حتى ماتت لم يضمن. لماذا؟ قالوا لأن صاحبها يعرفها هو أدرى بها يضرها، عندها علاج أعطاها فيتامينات تكفيها لمدة 3 أيام. قالوا انتبه لو تعطيها أي شيء وقع بها شيء تحمل المسؤولية، أنا أضعها عندك ولا تعطيها شيء خلاص ما يضمن. قال وقيل يضمن. لماذا؟ قالوا لأنه لا حكم لنهي، المعروف أن الحيوانات تحتاج إلى أكل وشرب. طيب قال وإن أودع، طبعا مثل هذه المسائل يعني بعضها يعني قد لا يكون لها واقع، كيف يعني يأتي يقول لك بقرة وانتبه لمدة أسبوع ما تعطيها شيئا؟ وإذا يعني اعتمد قال خلاص حطها بالسفل هذا، وعنده سفل مثلا الباب إلى جهة ثانية وهذا الرجل مشغول، قال له ما عليك أنا سأوكل من يعطيها علف يوميا وأنت ما عليك إلا بس إذن لي بس خليها عندك في السفل، ومثل الطعام وشرابها على غيرك. فبناء على ذلك فعل. جاء صاحبها قال ماتت، ليش ماتت؟ قال لأنها ما أعطيت ولا شيء. قال أنت الذي قلت لي أنك ستتكفل بمن يعطيها لا ضمان عليه. قال وإن قال لا تعلفها فلن يعلفها حتى ماتت لم يضمن، وقيل يضمن. قال وإن أودى عند غيره من غير سفر ولا ضرورة ضمن. الآن إن أودع الضمير يعود على صاحب الوديعة ولا على الأمين؟ على الأمين، الضمير هنا يعود على الأمين. قال وإن أودع عند غيره يعني حط الأمان الذي بيده عند واحد ثاني من غير سفر يعني مع أنه في البلد لم يسافر، وله مضطر أن يضعها عند واحد ثاني. قال ضمن يعني ضمن أي انتلفت يضمن لأنه مفرط. قال وله أن يضمن الأول. الآن له الضمير يعود على من؟ على صاحب الوديعة المودع صاحب الأمانة مالك الأمانة. قال وله أن يضمن الأول لأنه مفرط. قال والثاني لأن يده أيضا يد ضمان بإذن الأول. قال فإن ضمن الثاني رجع على الأول. من الذي يرجع على الأول؟ الثاني ولا صاحب الأمانة؟ الثاني. قال وإن خلط الوديعة بمال له لا يتميز، خلطها بمال لا يتميز بر وشعير، اختلط البر والشعير صعب تمييزه، 5 أقداع بر و5 أقداع شعير وخلطها، الغالب أنها لا تتميز، بر بسمتي وبر تايلندي وخلط الكل، رز بسمتي ماش بر بسمتي عفوا، طيب رز بسمتي ورز تايلندي وخلط الكل، الغالب أنه لا يتميز إلا بصعوبة بالغة. قال فإن وإن خلط الوديعة بمال له لا يتميز ضمن. قال وإن استعملها أو أخرجها من الحرز لينتفع بها ضمن. أنا وضعت عندك هذا الثوب أمانة، استعملته قام يلبسه في يوم الجمعة، انقطع، احترق، حصل له شيء، يضمن لأنه غير مأذون له في لبسه. وضع عنده الجنبية وديعة قام لبسها ودخل السويق، سرقت، يضمن، يضمن. فوضع عنده فلوس أمانة، قام اشترى بها شيء فرصة، قال الآن هو اللي حطها عندي أمانة، أنا أحتاج أشتري شيء وإن شاء الله خلال أسبوع ما يرجع له والفلوس جاهزة. تلفت، سرقت، ضاعت، يضمن، يضمن. ولا يجوز له حتى لو جاء بدلها، ما يجوز له أن يستعملها. حط عندك أبو ألف جاء يدورها بعد ذلك دفع أبو 500، وش تحق أبو ألف؟ أمانة ما تغيرها ولا تبدل ولا تسلف أحدا. شخص جاء عندك قال لك أنا مضطر أحتاج فلوس، قل والله ما معي شيء لكن في أمانة حق فلان، قال لك هات وأنا أردها في الوقت المحدد، لا يجوز لأن يدك يزحف وأمانة، ما يجوز أن يتصرف بها لا بقرض ولا بانتفاع. إذا وضعها عنده وأذن له بالتصرف صارت دينا يضمنها على كل حال. اختلف العقد الآن لأنها لو صارت دينا ضمنها على كل حال في حال سلف، إذا كانت وديعة لا يضمنها إلا إذا حصل تعد أو تفريط. كذلك يضمن. طيب قال وإن نوى إمساكها لنفسه لم يضمن. وإن نوى إمساكها لنفسه لم يضمن، يعني كيف نوى إمساكها لنفسه؟ يعني بأجرة، هو نوى أن يمسكها لحظ نفسه، كذلك لو حصل الله تلف لا يضمن. قال وقيل يضمن لأنه الآن امسكها لحظ نفسه لحظ المودع. قال وإن طالب بها فمنعها من غير عذر ضمن. وضعت الجنبي عن فلان أمانة، جئت يوم الخميس وقلت غدا جمعة أنا أحتاج الجنبي ألبسها، قال لك أنا أرجع لها غدا، أحتاج جنبي اليوم، قال مش فارغ لك أرجع لها غدا. جاء اليوم الثاني قال أرجع لها بعد 3 أيام. قدر أن خلال هذه الفترة سرقت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن، لأن صاحبها يطالب بها فضمنها. قال وإن طالب بها أي صاحبها فمنعها من غير عذر، لكن لو جاء يطالب بها هو بالمستشفى قال والله أنا الآن بالمستشفى ولا الخزنة على رمز وما أحب تطلع حتى امرأتي على الرمز، إذا خرجت من المستشفى أنا أعطيك بعد 3 أيام. بعد 3 أيام قدر أنها سرقت خلال 3 أيام الخزنة بما فيها، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن لأنه بعذر. لو جاء يطالبه في المسجد قال له أنا الآن أصلي المغرب ومعنا درس أحضر الدرس وبعد صلاة العشاء إن شاء الله أرجع البيت، سرقت بين المغرب والعشاء، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن لأنه بعذر. طيب قال وإن تعدى فيها، من المتعدي؟ الأمين ولا صاحبها؟ الأمين. قال ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان، لأنه لما تعدى صارت يده يضغط، ثم رجع الأمانة يضمن. قال ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان، أي إذا تلفت، يعني هو الآن وضع عنده جنبية يوم السبت، جاء يوم الثلاثاء وين الجنبية؟ قال منكر، فلا عندي لا جنبية ولا شيء، ما عندي لا جنبية. ثم قال له بيني وبينك الله ما في شيء، قال له الشهود هذا أي شيء أنا مستعد، أديتها لقبالها؟ قال لا. عندك ورقة؟ قال لا. قال بيني وبينك الله، أنا جنبيتي يحتاج يوم القيامة أحوج منها الآن، ومشى. الرجل الآن منكر إلى يوم الجمعة وهو لا زال منكر. سمع خطبة مؤثرة عن الأمانات وحفظ الأمانات والحساب والقيامة وأن الإنسان إذا عليه مظلمة اتصل بصاحبه قال له عبك جنبي موجودة تعلها. قال له خلاص يوم الاثنين أنا مسافر سأتي يوم الاثنين. يوم الأحد سرقت، يضمن لما يضمن على المذهب يضمن، صح؟ هو بس لأنه غائب. قال له أنا الآن بعيد، أنا الآن بعيد. ما الفرق بين أن يقول له يعني أنا الآن بعيد سأتي لها وبين أن يقول له خلاص جنبي عندي وسرقت؟ نفس الكلام. أما هذا واضح، لو نوى فيما بينه وبينه تاب إلى الله بعد الخطبة، تاب إلى الله توبة النصوحة وعزم على ردها وقال خلاص أنا مشغول اليوم الجمعة، اليوم أنا مشغول، غدا أذهب إليه وأعتذر وأستسمح وأسلمها. سرقت ليلة السبت يضمن، لأنه لا زال على أن لا زالت في يدي وعلى الإنكار الأول. قال فإن أحدث له استئمانا، من الذي أحدث استئمانا؟ صاحب الوديعة. جاء واعترف قال الله خلاص هذه جنبية، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، وسمعت خطبة مؤثرة لا يمكن أبدا أن أعود مثل هذا، أنا أعتذر. قبل رأسه وقبل يده وأنت محكم. قال له خلاص ما دام يعني حصل لك مثل هذا خلاص خلي عندك. أحدث له الآن استئمانا جديدا. قال فإن أحدث له استئمانا برئ على ظاهر المذهب. من الذي برئ؟ المؤتمن الذي بيده الوديعة. وقيل لا يبرأ حتى ترد إلى صاحبه. قال لا، يبدأ يسلمها يعطيه من جديد، أما ولا زالت في يده لا يبرأ. قال وللمودع، والمودع يعني الأمين والمؤتمن صاحب المال ومن في يده الوديعة. قال وللمودع، والمودع فسخ الوديعة متى شاء. يعني وضعته عند الجنبية قلت أنا أريد أن تخليها عندك سنة، بعد أسبوع قلت هات الوديعة، يجوز أو لا يجوز؟ وضعت عند الجنبية قلت لك ضعها عندك أمانة لمدة سنة، بعد أسبوع قلت أنا أحتاج الجنبية، هل يجوز لك أن تقول تعال بعد سنة؟ لا، هي أمانة عندك، والتحديد هذا فقط أنا أردت أن تبقى للمدة، إذا أردت أن أخذها قبلها فلي الآخر وليس لك أن تمتنع. لو قلت لك خذ الجنبية وضعها عندك أمانة لمدة سنة قلت حاضر، بعد أسبوع قلت والله الوضع البلاد غير مطمن، خذ جنبيتك أنا ما بيجاد حافظ على أموالي، تقول احنا اتفقنا على سنة ولا تأخذها؟ تأخذها. قال وللمودع صاحب الأمانة صاحب الوديعة، والمودع الأمين فسخ الوديعة متى شاء، يعني الرد والتخلي عما في يده. قال وإن مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت الوديعة. الذي بيده الأمانة جن، حينئذ انفسخت الوديعة. صاحب الأمانة جن، يجب على من بيده الوديعة يسلمها لمن؟ للورثة. يحصل سؤال كثير في هذه النقطة. ما هو السؤال؟ بعض الناس قال فلان جاء وضع عندي مليون، ولا بعض النسوان تكون عندها يعني ناس تكون حالتها تعبانة وهي جالسة بيت أخيها عند بعض أقاربها ويتصدق عليها الناس، هذا بألف هذا بخمسة هذا أكثر هذا أقل، ويتجمع وتشتري ذهب بدون ما يعرف أخوها ولا أقاربها، كل ما اشترى حبة ذهب معها صديقة قالت خلي الحبة هذه أمانة جنب الأولى، أمانة جنب الأولى، أمانة جنب الأولى، معها الآن 20 حبة ذهب، ما أحد يدري، والناس يظنون أنها فقيرة ولا عندها شيء. ماتت، تأتي هذه المودعة المؤتمنة تستفتي وتقول الآن هذه تعرف أنها كانت مسكينة وكانت مظلومة من أقاربها وعندي لها أمانة، ما رأيكم نعمل لها صدقة جارية؟ قلنا لا، الرأي والحكم أن تسلمي هذه الأمانة إلى من؟ إلى الورثة. تركة، هذه تركة، سلم إلى هؤلاء. حتى لو قالت لي أمانة دنيا وآخر ما سلمي لأحد، ولا تعطيها لأحد، وإذا مت هي لك، وإلا بس متورعة جاءت للشريف أمد الذهب فتوى. نقول عليك. طيب من يجيب من أجل تأكد وصواب الله غلط؟ طب من دي جواب رجع من شارع ندي جواب اختصارا الوقت والجهد. طيب الآن عندها 10 حبات ذهب أمان، وقالت لها تلك المسكينة ما تسلمي لأحد، تعرفي كلهم ظلمة، وإذا مت لك. قلنا يجب تسليم الذهب إلى الورثة، ودعوى الوصية تحتاج إلى بينة. قالت طيب حتى الثلث غير وارثة؟ قلنا نحتاج إلى بينة، لأنه ممكن أن تقول أوصت لي بالكل من أجل قل لا أخذ الثلث لأن هذه وصية. الوصية تحتاج إلى بينة، الوصية تحتاج إلى بينة. ما عندنا بينة فالأصل عدمها. الأصل عدم الوصية، ها؟ ما في يمين حتى لو حلفت 20,000 يمين، ما فيش إلا إذا ادعت شيئا والورثة قالوا لها مصدقة حلفي يمين وإحنا مصدقين، إدوا لها ثلث. إذا قال لها الورثة نحن نصدق حلفي، أما لو قالت لا احلفوا أنتم، احلفوا أنتم مش دارين بالذهب بالكل. ولو أرادت منهم يمين لهم أن يحلفوا قالوا طيب هات الذهب وبعدين نحلف على الوصية، نبي نتكلم على الوصية نحلف. كيف يحلفوا؟ قد مر بنا أن من حلف على الغير يحلف على نفي العلم لا على البت والقطع. ما يقولوا نقسم بالله العظيم ما أوصت لك ولا محبة، يقولوا نقسم بالله العظيم ما نعلم أن أوصت لك. ما يحلف أنه ما أوصت، ما نعلم، أنه ما يدرون إيش الذي كان بينه وبينها. لكن لو قالوا لا احلفي أنت مقبول. لو قالت عندي شهود قلد الله فلانة وفلانة، الآن الثنتين مقابل كم؟ شاهد واحد، نحتاج جنب الشاهد إيش؟ يمين أموال. الثنتين تقوم مقام إيش؟ لا ثم ابن القيم يعني وسعها يعني في الطرق الحكمية وسع ما يكون. إيش عندكم؟ ها؟ ابن القيم لو بحث طويل يعني في هذا ويثبت هذا وينتصر له في الطرق الحكمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أو جعل شهادة المرأة جعل شهادة الرجل شهادة امرأتين، وعلى في الأموال وغير الأموال عاد غير الأموال فيها خلاف، لكن يعني في مثل هذا. المهم لو جاءت بشاهدتين تحلف، لو كان معها امرأة واحدة ما ينفع، وعاد نحتاج أيضا العدالة. طيب على كل حال فلذلك هذا يحصل، النساء يحتاجن إلى هذا. امرأة تحط عندها أموال أمانة، ووقعت عندنا قصة قبل أن آتي بأسبوع وجاءوا اختلفوا في مثل هذا. امرأة مات زوجها وليس عندها من يخدمها، كبيرة في السن وعندها أموال، واحدة من الجيران تأتي تخدمها، دخلها الحمام وكرمت الله تغسل لها، معها ذهب حبوب وأساور، وأقاربها عندها أقارب أبناء عم يقطعونها ولا أحد يصلها أبدا، لا بخدمة ولا نفقة ولا مرض ولا بعيد ولا بشهر جديد. جارتها تقوم بخدمتها، كلما وجدت أنها مثلا تتأذى ووسخت وجارتها جاءت تتحمل هذه الحبة لك الذهب، مرة ثانية الخاتم هذا لك، مرة ثالثة الثلث هذا لك. الآن طبعا الزيارة بعد ما حصل الذهب يعني تتفانى أكثر بالخدمة، مع أنها تقول فعلت هذا الوجه الله، لكن كانت تعطيني مثل هذا المال. طيب قبل أن تموت المرأة جاءتها أيضا هذه تخدمها، كان باقي عندها قليل ذهب، قالت وهذا لك أيضا والله إنك أحق من كل قريب وكل صديق، الكل لك. عمرت بعدها سنة أو سنتين ماتت، أقاربها وجيرانها يعرفون أن عندها ذهب لكن ما يعرفون أنها أعطت هذه، وهذه لو أعطتها أمام الناس لو أعطتها أمام ناس وأمام شهود عطية ويعني صيحة العقل ولو كانت مريضة البدن ينفذ ولا ما ينفذ؟ طبعا ما لم يكن مرض مخوف مرض موت يعني مرض عادي ينفذ. تعطيها عطية هدية هبة لا بأس. بعض الناس وهذا أيضا مفيد به النساء زوجها يحبه وعنده أموال وهي مطاوعة معه باذلة معه وله أقارب ما يريد أن يعطيهم شيء يعني مش مطير للنفس يأخذوا جميع الأموال عنده أموال كثير وزوجته هذه محسنة له غاية الإحسان امرأة صالحة يريد أن يخصها بشيء يقوم يكتب لها ورقة أوصلها بالبيت مقابل أنها العشرة الحسنة وحسن الأخلاق والرعاية التامة والصبر عليه في حالة الغضب والرضا إلى آخره ما لا إلا ثلث. لكن يمكنك ها هي واردة ما لا حتى ثلث أوصالها طالما ما في مقابل ما لا حتى ثلث. المخرج من ذلك يعطيها في حال الحياة في حال الصحة هذا البيت لك تعال يا أيها الأمين تعال يا فلان وفلان أشهدكم إني أعطيت زوجتي هذا البيت بطيب نفسي لها بدون أي مقابل ولا فعلت لي شيء هكذا من نفسي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. بعد شهر ولا شهر ونص تعال يا أمين الجربة الفلانية لها جنب البيت يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. بعد سنة الدكان الفلاني والأربعة دكاتين لا يا هنا هنيئا مريئا وهي لحق مع دفتر الضربين مش أعلم النسوان هذا جائز يقعين حاذقات لا بالضغط لا يعني بطيب نفسه مش تصبروا لآخر الليل يا بنت عمي قال ما بالله شر يعني انت تعرف يعني يا صابر ومجعجعة وكذا زد لي كذا وكذا استغل لها فرصة وهو اللي قد يعني باذل. المهم يعني ما تأتي تقول يكتب لها وبعضهم يصير يكتب عن حيلة مقابل ما أنفقت من مالها وهم عارفين أنها ولا معها فلس منين مقابل ما أنفقته؟ سيأتي إخوانه أبناء عمه قالوا اشهدوا يا أهل الحارة هذه من أسرة فقيرة كان معها شيء قالوا لا منين قال باع لها 20 مليون ما لش معها 20 ريال يطعنوا في هذا الورقة عندما يقول يعني مقابل يعني بعت لها 20 مليون لو قال بعت لها 20 ريال العمارة الذي بتعيش يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إن شاء الله تب ريال إنما البيع بالتراضي قليل أو كثير. لكن يقول بعت لها 20 مليون ويشتي ينفعها يضرها يقول بعت لها مقابل قد أحضر العمارة الذي بتعيش ولا بصنعاء ولا بالحديدة ولا حتى بدبي بيع إنما البيع بالتراضي لكن بعت لها مقابل كذا وكذا وما عندها لا ما بيجي تطمع ولا مقابل ما باعت بقر 3 بقر وضم دثوار وقد أحضر ولا معاها حتى صعبي ما عادش إلا ضم دثوار فأي واحد من الورثة سيأتي يطعن. لذلك امرأة ذكية عاقلة وزوجها يعني تحت رأسه يعني قصيص ملان وبينهم تفاهم وتريد أن تخلص المشاكل وهم طيب للنفس بدون إحراج ولا شيء يريد يعطيها يكتب يعطيها الآن لا ينتظر حتى يموت يعطيها الآن بطيب نفس هدية هبة عطية كله نافذ وليس لأحد حق لا لأب ولا لابن ولا لأخ ولا لأحد يعترف يقبضها يمكنها لأن الهبة والعطية تلزم بالقبض يكتب لها ورقة ترسل تشرب معها حتى لو طلقها حقها. هذا مهم النسوان عندنا هذا أهم درس ها؟ تمام إذا صبرت عليه راضية يعني قلت مقابلا يعني تريد أولاد وصابر عليه شوف أطلق دول زوي ثاني نحتاج أولاد ولا تعطيني كذا وكذا قال لا أنا أعطي أعطيك كذا وكذا مقابل لا بس ليش؟ عقل زيد بيت قصتها مسجلين أنا ناسي صاحبة البلاد الذي ماتت الذي ماتت وكانت تعطيها للذي تخدمها ذهب. المهم المرأة هذه ما سكتت تشتي تتفاخر بين النسوان، لأن الأقارب أول ما ماتت أقارب أحضر الذي ما عرفوها من عشرات سنين ولا خدموها لا مرض ولا غير، جاءوا يفتحوا الشنطة وهم جاءوا يعني يضروا الحزن وكذا، يعني الشنطة ولا فيها شيء، ما في إلا ثياب، الذهب غير موجود. الناس يعرفوا من الجيران، كان يا ناس عند ذهب، قالوا نعم كنا نحصل معها حبوب، معها خواتم، معها شوالي، معها. المهم من الذي يتردد عليه؟ قالوا فلان، يا فلان وضعت عندك شيء؟ قالت أما أمانة لا، وأما لي أيوة أعطتني، من رد لي خمس حبوب، من رد لي حبة، من رد لي يعني شو يعني شولية، من رد لي خاتم، من رد لي كذا وكذا. قالوا الآن لو فتحنا هذا المجال كل واحد يقول أعطتني، هي ما كانت تعطي إلا أمانة، في شهود أنها أعطتك هبة، عطية، صدقة؟ قالت لا، بيني وبينها الله. قالوا إذن هاتي. قالت تحتاج تستفتي، أرسلت زوجها وأولادها وأقاربها جاءوا عندي، القضية على كذا وكذا، قلنا عندها بينة؟ قالوا لا. عندها شهود؟ قالوا لا. حد يشهد أنها كانت تعطيها لها؟ قالوا لا. طيب الورثة مصدقون لها أنها أعطتها؟ الناس كلهم معترفون أنها كانت تخدمها، الخدمة حاصلة، وهي كانت تقول أمام النساء أنها محتسبة تفعل هذا الوجه لله، هي زارت كانت تتكلم أنها تفعل هذا الوجه لله الشهر الأول والثاني والسنة الأولى والثانية. فالورثة مصدقون قالوا لا. قلنا إذا نسلم، سلم حق الناس ولا لها شيء، والله أجرها. هي المشكلة لو كانت قد باعت ولا أعطت زوجها ولا أولادها ومن توفي، يعني حالتهم متعبة. المهم هذا كل واحد انتبه نفسها. طيب خلونا نكمل، احنا اتفقنا نكمل الوديعة والعارية والغصب، ما كملناش الوديعة. طيب ها؟ شوف الآن يقول مسألة وللأهمية يعني نقطع الدرس ونجيب. يقول شخص عنده أموال كثيرة، ذهب، دولارات، ما كان، بدون ما يعرف الأقارب حطها أمانة عند فلان، قال يا فلان المال هذا أمانة عندك، وإذا مت انتبه تسلم القليل للخير، الورثة عيال عمي ولا أخوتي ولا أبناء عمي، أنا ما بش معي لا زوجة ولا أب ولا أب ولا أم، كلهم قد ماتوا ولا عندي أولاد، عمر لي مسجد. هذا المال مات الرجل والمال عند هذا الشخص، فحينئذ ما العمل؟ لا يعمر مسجد ولا دخل، كان يعمر مسجده حي. إن صدقه الورثة فينفذ الثلث، ينفذ الثلث فقط إذا صدقه الورثة، إن لم يصدقه الورثة ما بينه ولا شيء، سلم المال للكل. قالوا القاضي سنيدار، يعني حكاية واقعية، التاجر تاجر سنيدار من صنعاء كان له عبد خادم، وبعدها قال أنا أوصيكم أشهدكم إني إذا مت تعمروا لي بعد ما أموت مسجد. الخادم هذا والعبد ذكي صالح، وهم راجعين بعد صلاة العشاء من المسجد كل يوم بالفانوس بيد العبد يمشي دياه ويضاوره، الفانوس أمام الرجل. هذا كاليوم العبد والخادم هذا ذكي، السنيدر يمشي والخادم بالسراج من قفاه، ما لا تضاغني من دياي، ليش تضاغني من قفائي؟ قالوا انت قلت عمرو لك مسجد بعد ما تموت يضاوك من قفائك. الرجل انتبه على طول، بكر الصبح بدأ يعمر المسجد، قال له انت ضاغني من قفائك خلوا من دياك. طيب قال وإن قال المودع رددت عليك الوديعة. الآن المودع المؤتمن ادعى الرد، ادعى رد الأمانة، قال معي قال قبل، قال وإن قال المودع رددت عليك الوديعة، إيش عندكم؟ فالقول قوله مع يمينه، نعم لأن يزود أمانة، وإذا ادعى الرد القول قوله، حتى لو جاء ثاني ينكر ليس له ذلك يقبل مع اليمين. قال وإن قال أمرتني بالدفع إلى زيد فقال زيد لم يدفع لي، فالقول قول زيد، القول قول زيد. طيب قال وإن هلكت الوديعة فالقول قوله، وإن قال وإنه وإن قال هلكت. طيب عندي قال عندي وإن هلكت مباشرة. وإن هلكت الوديعة أي في يد المودع المؤتمن فالقول قوله، يعني طبعا القول قوله مع يمينه وبشرط أن لا يكون هناك تعدي ولا تفريط وأن لا يدعي شيئا الواقع خلافه. قال وإن قال أخرجتها من الحرز أو سافرت بها لضرورة، يعني ضرورة مجوزة لذلك، حصلت حريق في البيت، حصلت مشاكل، حصلت فتنة، قال فإن كان ذلك بسبب ظاهر كالحريق، يعني قال أنا خرجتها من البيت، كانت عندي في البيت في الدرج في الدولاب في الخزنة، لكن خرجتها لأن البيت احترق، بعد ما خرجتها من البيت سرقت، يقبل قوله أم لا؟ طالما أننا نعرف أن البيت احترق أنه خرجها حفاظا عليها. قال فإن كان ذلك بسبب ظاهر كالحريق والنهب، يعني حصل نهب برشوت في تلك الحارة، يا ناس نهبوا الحارة وهو خرجها قبل أن يصلوا حفاظا عليها، قال فإن كان ذلك بسبب ظاهر كالحريق والنهب وما أشبهها، سيل جارف، أمطار غزيرة، انهدمت البيوت وخاف على البيت أن ينهدم أخرجها فانهدم البيت كذلك. قال فإن كان ذلك بسبب ظاهر كالحريق والنهب وما أشبهه لم يقبل إلا ببينة. إيش البينة؟ البيت احترق، الناس جاءوا له بالحارة والشهود موجودين. قال ثم يحلف أنها هلكت، يعني ثم يحلف أنها هلكت بعد أن نقلها بدون تعدي ولا تفريط. قال وإن كان بسبب خفي، قال أنا خفت أنه استرق، كنت بآخر الليل أسمع ناس جنب البيت فأنا خفت لا يسرقوها، هذا سبب ظاهر ولا خفي؟ هذا سبب خفي. قال وإن كان بسبب خفي قبل قوله مع يمينه، أيضا يقبل قوله لأنه إيش؟ لأن يده يد إيش؟ أمانة. قال وإن قال ما أودعتني أنكر، جاء يقول له وين الجنبي الذي عندك وين الفلوس الذي عندك وين البصائر الذي عندك، قال ما عندي ولا شيء، من قال أنك أعطيتني؟ قال فالقول قوله، قول الأمين ولا قول المودع؟ الأمين، يعني مع يمينه. قال فإن قام المدعي بين بالإيداع فقال أودعتني، اعترف بعد البينة، ولكنها هلكت، وأقام بينة أنها هلكت قبل الجحود، سمعت، إيش الذي سمعت؟ البينة، سمعت البينة والدعوة، وقيل لا تسمع، يعني لا يسمع كلامه، يعني سمع كلامه وليس البينة، البينة قد حصلت من قبل، سمع قوله، سمع قوله. قال وقيل لا يسمع أي كلامه، لأن دعواه مناقضة لكلامه الأول، لأن كلامه الأول ينكر، ثم لما جاء الرجل بالبينة اعترف، ثم ادعى أنها هلكت، هو كان قد أنكر بالكل، قال لم يسمع قوله، يعني يلزمه، يلزمه أن يأتي بها. قال وإن قال ما لك عندي شيء، فأقام البينة بالإيداع، فقال أودعتني ولكنها تلفت، قبل قوله. الآن إن قال ما لك عندي شيء، فأقام البينة المودع بالإيداع، فقال نعم أودعتني، الآن أقر. الأول إيش؟ هي الإقرار حاصل، الإقرار حاصل في صورة ثانية. قال ولكنها تلفت، قبل قوله مع يمينه. انتهينا من الباب الأول، باب العارية. لا زلتم معنا؟ لا نعاس، لا سفر. العارية الآن عارية من إيش؟ من الثياب ولا عارية من ماذا؟ العارية سميت عارية لأنها عارية من العوض، يعني أنك تسلف من غيرك عربية، سكين، صحن، سلم، كتاب، عارية يعني بدون مقابل، أعطاك بدون مقابل سميت عارية، يعني أنها عارية من العوض، المعروف، يعني أعطاك، احتجت أن تقترض من جارك شيئا أعطاك، فسميت عارية لأنها عارية من العوض. طيب قال ومن جاز تصرفه في ماله جازت إعارته. من هو الذي يجوز له أن يتصرف في ماله؟ العاقل البالغ الرشيد غير المحجور عليه. قال جازت إعارته يعني يجوز لنا أن نعيره. لو جاء مجنون قال لك أعرني ما تعيره، طفل قال أعرني ما تعيره، سفيه قال أعرني ما تعيره، فإن أعرته وتلفت في يدي فأنت الجانع نفسك. قال ومن جاز تصرفه في ماله جازت إعارته. ويجوز إعارة كل شيء ينتفع به يعني منفعة مباح، فيجوز إعارة ما لا يجوز بيعه. يعني هذا الكلام معناه أنه يجوز أن تعير ما لا يجوز بيعه. يجوز أن تعير غيرك، تسلفه كلب صيد، كلب ماشية، يجوز مع أنه لا يجوز بيعه. فيجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة. تسلفه قارورة خمر لا يجوز، تسلفه عود يدندن يوم الزواج ما يجوز لك تمتلك عود ولا تسلف عود. كذلك يعني لو كان عندك سماعات مسجل وتعرف أن هذا ما يشغلها إلا في الأغاني قال لك سلفني، ما يجوز لك أن تسلفه. كذلك يقول لك سلفني بدون قط الفلان ما يجوز، اقطع طريق ما يجوز. المهم يعني لا يجوز أن تعين غيرك على أي إثم عدوان. العارية كل عين ينتفع بها منفعة مباحة وإن لم يجوز بيعها يجوز إعارتها. قال ويجوز إعارة كل شيء ينتفع به يعني منفعة مباحة مع بقاء عينه. لكن يقول لك سلفني قرص خبز، أعرني قرص خبز أكله، هذا ما ينتفع به إلا بأكله. فحينئذ إذا كان سيتلف سيتحول وإن كانت صورته صورة الإعارة إلى قرض أو هدية، يعني إما أن يكون قرض وإما أن يكون هدية، هبة صدقة عطية. يعني إذا طلب غيرك أن تعيره شيء لا ينتفع به إلا بإتلافه، لا ينتفع به إلا بإتلافه. فبالأكل بالشرب، سلفني قلص ماء أشربه، أو أعرني، أعرني قلص ماء للشرب، فحينئذ هذا لا يمكن إعارته. وإنما يكون وإن كان بلفظ الإعارة هدية هبة عطية. الإعارة كما يقول العلماء وأرجو الانتباه لمثل هذا، الإعارة تمليك انتفاع وليس تمليك نفع. سهل، يعني أنا ملكتك الانتفاع ولم أملكك المنفعة، تمليك انتفاع وليس تمليك النفع. نفع هذا ما ملكتك، أنا أبحت لك. عند أن ملكتك الانتفاع أني أبحت لك، ولذلك أنا أقول لك أعرتك هذا الكتاب، ملكتك الانتفاع به، ليس لك أن تعير الكتاب، ليس لك أن تؤجر الكتاب، ليس لك أن تتصدق بكتابي ولا أن تهب كتابي ولا أن تعيره، لا لأب ولا لابن ولا لأخ ولا قريب ولا بعيد. أعرتك قدر للطبخ، جيرانك عندهم عرس قالوا أعرنا القدر الذي عندك، ما يجوز لك أن تعيره إلا بإذني، لأني ملكتك الانتفاع ولم أملكك النفع. بخلاف ما لو استأجرت، فالمستأجر يملك المنفعة. ومن هذا قالوا جئت ضيف عندي، قدمت سفرة رز ولحم مشكل، وبعد الغداء سفرة ثانية تفاح وبرتقال وعنب وموز وأشياء أخرى، أنت بعد الغداء أكلت من الفاكهة ما استطعت، لو سمحت دعاية ولا خرج دعاية من الجيب، حبتها صاحب البيت خرج وقلت لابنك خذها وروح البيت، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. أنا إنما أبحت لك أن تأكل مش تخرج إلا بإذني. تقول معنا جيران مساكين محتاجين فقراء، والجيران مزوجين وعيالهم، فيعني ها ولا المرواحم. المهم يعني إذا استأذن لا بأس. من الذي يبيع؟ يجوز. ثم يبيع. خلاص الآن لما باع يعني البيع تمليك المنفعة، تمليك للعين للرغبة. خلاص انتهى، هو يعني سيراه بعينه. الآن مثلا أنا سلفت غيري مفرس اشتغل بين الصبح للمغرب، رجع المفرس عندي ليس بحق، المشتري جاء يرى المفرس يعني يقلبه وينظر، مش شرط أن نقول المستعمل ولا جديد، يا أخي انظر الذي بين يديك. إن كان هذا عيب عند أهل عند في العرف لا بد أن يبين، وإذا اكتشفه ذاك يرد إذا كان هذا بالعرف عيب. قال ويجوز إعارة كل شيء ينتفع به يعني منفعة مباحة مع بقاء عينه، لأنه إن لم يبقى العين تكون هبة ولا عطية ولا صدقة. طيب ثم قال ويكره إعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم. يعني عندي أنا أمة جارية ملك يمين وأخوها حر، قال سلفني أختي عندنا مناسبة عرس ولا زوجتي ولدت أريدها تجلس عندنا في البيت تخدمها، يجوز أن أعيره أخته؟ نعم، لن محرمها بنته أخته وما أشبه ذلك. لكن عندي جارية شابة أملكها وجاري زوجة ولد، قال سلفنا الجارية هذه تخدم لنا المرأة، ما يجوز من ذلك؟ ها؟ يعني بالشروط عندي في البيت، يعني تنام عندهم تبقى عندهم، يعني خطر. ها؟ كراهة التحريم. المهم قالوا يعني يخاف يعني عليها الفتنة، حتى اختلفوا في الكبيرة، قالوا سوداء عجوز خارج التغطية تماما، لا عب عيون ولا أضراس ولا طبعا وشدها يفعل. المهم فيعني قالوا المرأة الأجنبية ما تعار لأجنبي، بالذات لو كانت غير معروفة بالصلاح وغير معروف بالصلاح. كيف لو كانت شابة وهو شاب وجميلة وعيرت لجميل؟ فالخطر والفتنة موجودة. قال ويكره إعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم محرم، أما لو أعارها لعمها لخالها لجدها لأخيها لأبيها لابن أخيها لابن أختها جاز. قال وتحرم إعارة العبد المسلم من الكافر، لأن الكافر سيستخدمه والإسلام يعلو ولا يعلى، ولذلك قالوا لا يجوز حتى المسلم أن يؤجر نفسه لكافر في عمل خاص، بخلاف ما لو كان شركة، بخلاف ما لو كان مقاولة. يعني مالك المقاولة كافر وهذا سيشتغل في الطريق في حفر في بناء ليس شيئا خاصا، لكن يؤجر نفسه لكافر يخدمه في البيت، قم افعل كذا وكذا، اسكب لي خمر، اطبخ لحم الخنزير، افعل كذا وكذا. وحتى لو لم يكن في شيء محرم سيكون له عليه نوع ولاية، والإسلام يعلو ولا يعلى. قال ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر، والصيد من المحرم، يعني هذا محرم لا يجوز له الصيد فلا تعيره الصيد، لأنه قد يعني ينتفع به بأي وجه من وجوه الانتفاع. قال ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة. أبوك عبد عند شخص وأنت عندك مناسبة، تقول لصديقك الذي يملك أباك أعرني أبي من أجل فعل كذا وكذا، استخدم أباه، هذا أمر مستقبح ولا أمه؟ قال ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة، لأن الخدمة فيها تبذل وفيها تعالي وأمر نهي من قبل المستخدم. قال ومن استعار أرضا للغرس أو للغراس والبناء جاز أن يزرع، يعني الغرس نخل تفاح برتقال جاز أن يزرع، لأن الزرع أقل شام ذرة يعني بقوليات، الضرع على الأرض أقل. قال وإن استعار للغرس يعني يغرس فيها بر شعير ما يجوز له أن نعم ما يجوز له أن يفعل ما هو أعظم يضر الأرض. قال وإن استعار أرضا للغراس ولم يبني ها ولم لم يبني يعني استعارها للزرع ما يفعلش فندق ولا شقة ولا فلة في الأرض. قال وإن استعار للغراس لم يبني أي بيوت ودور. وإن استعار البناء لم يغرس يعني قد يكون له غرض صاحب الأرض الذي عار. قال وقيل يغرس لأن الغراس دون البناء فيما استعار البناء ويبني فيما استعار الغراس. قالوا لأن الكل يحتاج إلى حفر يحتاج إلى يعني الأرض البيت يحتاج قواعد والأشجار تنزل عروقها في الأرض. قال وليس بشيء يعني قال هذا ليس بشيء استعار يبني ما يغرس استعار يغرس ما يبني. قال وإن قال زرع الحنطة وزرع زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة كالشعير. وإن قال زرع ولم يسم شيئا ثم رجع والزرع قائم فإن كان مما يحصد قصيلا يعني مثل الشعير والفول حصد لأن العارية ليست لازمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا إنما زرع بإذنه يحصل عليه ضرر بحصاده ولو قصيلا. قال وإن كان ما لا يحصد أي قصيلا ترك إلى الحصاد وعليه الأجرة من حين إذ الأجرة على من؟ على المعير ولا المستعير؟ المستعير لأنه خلاص يعني قد منعه فقال له خلاص فيما بقي تدفع الأجرة ويبقى ما زرعت إلى أن تحصد. قال وإن قال زرع الحنطة لم يقلع إلى الحصاد. قال وإن استعار أرضا للغراس والبناء مدة أي كشهر أو سنة لأنه يعني أحيانا موسم يستعير الأرض ليبني عليها كشك في الموسم في الموسم عيد والموسم لمدة نصف شهر مثلا وهو سيبني عليها أي شيء سفري بلوك ويفر وبعدها يعني يزيل هذا البناء. قال وإن استعار أرضا للغراس والبناء مدة يعني مثل شهر سنة جاز له أن يغرس ويبني ما لم تنقص المدة أو يرجع فيها ما لم تنقض المدة سهل يعني المعنى واحد. وإن استعار مطلقا استعار الأرض مطلقا أو يرجع فيها يرجع فيها من؟ المعير. قال وإن استعار مطلقا كان له الغرس والبناء ما لم يرجع فيها ما لم يرجع من؟ المعير. قال فإن رجع فيها فإن كان قد شرط عليه القلع أجبر عليه. قال له شوف أنا أعيرك الأرض وإذا غرست وأنا أحتاج أرضي تقلع المؤمن على شروطه. قال ولا يكلفه تسوية الأرض يعني من الذي لا يكلف الآخر؟ المعير لا يكلف المستعير يسوي الأرض لأنه قد يحتاج إلى قلع النخيل وكل ما قلع نخلة تحتها حفرة ما يقول هذا الشيء ولا ساويها لأنه إنما غرسها بإذنه. قال وإن لم يشترط واختار المستعير القلع فقلع لم يكلف تسوية الأرض وقيل يكلف ذلك. وإن لم يختر أي المستعير القلع فالمعير بالخيار بين أن يبقي ذلك وبين أن يقلع ويضمن له أرش ما نقص بالقلع. قال وإن تشاحا اختصموا تباخلوا كل واحد مصر على قوله. قال وإن تشاحا إيش عندكم بعدها؟ لم يمنع المعير يعني من قبل من المستعير من دخول أرضه ويمنع المستعير من دخولها للتفرج ممنوع يدخل يتفرج عليها لأنه سينتفع بملك الغير يدخل يتفرج بأرض من يدخل يفعل دورة بأرض من. قال ولم يمنع من دخولها للسقي والإصلاح يسقي أيوه أما يدخل يتفرج يقول يعني الآن يعني بعد مطار بعد كذا البلاد غبرة دبرة أدخل بس أظلل أجلس أنظر تفكر قوى البصر بالنظر إلى الماء والخضرة والوجه الحسن فينظر إلى الخضرة أهلا. قال ويمنع المستعير من دخولها للتفرج ولا يمنع من دخولها للسقي والإصلاح. سقي إيش؟ سقي زرعه وغرسه وإصلاحه كذلك. قال وقيل يمنع حتى من ذلك وقيل يمنع من ذلك. فإن أراد صاحب الأرض بيع الأرض جاز. يبيعها لمن؟ للمستعير ولا لغيره؟ يجوز. قال وإن أراد صاحب الغراس بيع الغراس جاز سواء لصاحب الأرض أو لغيره. قال وإن حمل الماء وقيل وينه بعده ماشي طيب اقرأوا. طيب وإن أراد صاحب الغراس بيع الغراس جاز. طيب وقيل لا يجوز من غير صاحب الأرض يعني ما يبيعوا الأجنبي يجوز لو أن يبيعوا لصاحب الأرض. قال وإن حمل الماء بذرا لرجل إلى أرض غيره فنبت. يعني أنت عندك مثلا جنب البيت ضحيت البر جاسين شل البر وفرقه في أرض فلان نبت البر. من الذي أخذ البر؟ السيل. من الذي أنبته؟ الله في أرض من؟ في أرض الآخرين. قال وإن حمل الماء بذرا لرجل إلى أرض غيره فنبت فقد قيل يجبر على قلعه وقيل لا يجبر على القلع. قال وإن استعار شيئا ليرهنه بدين فراهنه ففيه قولان. استعرت منك جنبيه من أجل أن أرهنها بالدين الذي عندي لفلان. قال وإن استعار شيئا ليرهنه بدين فراهنه ففيه قولان. أحدهما أن حكمه حكم العارية لأنه قبض مال الغير بإيش؟ برضاه وإذنه. قال فإن تلف في يد المرتهن أو بيع في الدين ضمنها المستعير بقيمتها لأنه أخذها بإذنه. قال والثاني أن المعير كالضامن للدين. أن المعير وليس المستعير كالضامن للدين أي في تلك العين. قالوا لأن الأعيان كالذمم. طيب قال فلا يجوز حتى يبين جنس الدين وقدره وصفته. يعني يقول لو أنا أريد استعير جنبيتك من أي أرهنها بالدين. قالوا لابد لأنك الآن كالضامن يعني والآن مثل الذي يقول لك عندي الفلان دين اضمني مثل أن يقول لك اضمني بجنبيتك هي. ولذلك قال قبل قليل والثاني أن المعير كالضامن للدين لأنه إنما وثق الدين بجنبيته بسلاحه بالآلي بالبصائر. قال فلا يجوز أي ذلك الضمان وتلك الإعارة حتى يعرف المعير حتى يبين أي المستعير للمعير جنس الدين وقدره وصفته. وإذا تلف في يد المرتهن تلفت تلك العين لم يرجع المعير بشيء لأنه ضامن هو الذي أذن. قال وإن بيع في الدين رجع بما بيع به. طيب قال وإن عاره حائطا أعرت غيرك حائطا جدر جدار حد يعير حائط؟ الجواب نعم. من أجل يعمل عليه خشب ولا يبني عليه السقف إعارة سلف. قال وإن عاره حائطا لوضع الجذوع الأخشاب لم يرجع فيها ما دامت الجذوع عليها. يعني خلاص انت اعرته ولو قلت له انا رجعت في الاعاره سقطت الاخشاب سقط السقف. طالما انك اعرته تعلم انه يحتاج الى هذا الجدار لبقاء الاخشاب. قال فان هدم يعني الحائط او هدمه. من الذي هدمه؟ المعير ولا المستعير؟ قال او سقطت الجذوع فقد قيل يعيد مثلها. من الذي يعيد؟ الآن لو هدم المعير أي جدار سقطت الأخشاب. من الذي يعيد؟ المعير يعيد مثلها، تعدى على ما أذن فيه. قال وقيل لا يعيد وهو الأصح. طبعا لابد أن ينذر، يكلمه، يبين له، بخلاف ما لو سقطت بسبب الأمطار أو طول المدة أو الثقل. قال وإن عاره، خلنا نمشي، وإن عاره أرضا للدفن لم يرجع فيها ما لم يدل الميت. المقابر زحمة، المدينة ما عاد فيها موضع شبر للدفن ولا فيها أوقاف. رجل عنده أرض بستان بجانب بيته، قال لو سمحت سلفني ثلاثة أذرع طول، ولا خمسة أذرع طول، بذراع ونصف عرض، أدفن أبي، أعرني هذه الأرض إعارة، أدفن أبي. أعاره، دفن أباه في ساحة بيت جاره. قالوا لم يجوز له أن يرجع حتى يبلى الميت. متى يبلى؟ يختلف هذا باختلاف البلاد، حرارة وبرودة وغيرها، لأنه لو رجع لازم منه أخذ الميت وامتهان الميت وإخراج الميت، ولا زال عظام أو لحم أو غير ذلك. قال وإن عاره أرضا للدفن لم يرجع بها ما لم يبلى الميت. يعني فإن بلي قال له الآن خذ أباك، ما عاد إلا يعني عظام ولا تراب، يمكن أن تحفر له ولو في أي مقبرة ولو شبر، لأنه إنما يعمق القبر من أجل الريح، من أجل ما تأتي السباع وتقوم بالوصول إليه. فلذلك عند أن تنقل قبور من مكان إلى مكان ما يشترط يحفروا حفرة عميقة ويعملوا لحد ولو حتى شبر، لأنه ما بقي ما يخشى عليه. قال وإن عارضوا أرضا للدفن لم يرجع فيها ما لم يبلى الميت. إيش عندكم؟ وفيما سواه يرجع، يعني فيما سوى ما ذكر. إيش الذي ذكر؟ ذكر الجدار، ذكرت الأرض، ذكرت يعني الأرض الذي يقبر فيها. قال وفيما سواه يرجع إذا شاء، لأنه ليس هناك ضرر. قال ومؤنة الرد على المستعير، أنا استعرت منك السيارة لأن عندي مناسبة، أنت من يرين وأنا من إب، استعرت السيارة، أرد السيارة إلى أين؟ إلى يرين. طيب السيارة تحتاج إلى نص دبة بترول وسواق، على من؟ على المعير ولا المستعير؟ على المستعير، بخلاف الإجارة. فإذا أجرتك السيارة فالرد على المؤجر لا على المستعير. قال ومؤنة الرد على المستعير، للحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال فإن تلفت العارية وجب عليه قيمتها، يعني إذا تلفت العارية بيد من؟ المستعير، دون تعد ولا تفريط، قال عليه القيمة. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن يد المستعير يد ضمان، والقول الثاني أنها يد أمانة ليس عليه شيء، وهذا هو الأقرب وإن كان خلاف الأكثر، لأنه إنما وضع يده عليها بإذن صاحبها فهو كالأمين إلا إذا تعدى وفرط. قال فإن تلفت العارية وجب عليه قيمتها، أي على المستعير، يوم التلف. ليش كلمة يوم التلف؟ لأن يوم التلف قد تكون زادت وقد تكون نقصت، يعني أعارك هذا الشيء قبل سنة، بعد مضي سنة أو أكثر حصل التلف بعد استعمال، عند أن عارك كان جديد ولما تلف صار مستعملا قد نقصت نصف القيمة، يضمنه يوم التلف، مش من اليوم كان جديد، يوم التلف. لنفرض أنه أعارك شاة ثم حملت وصارت آيلة إلى الولادة فتلفت، تكون أغلى ولا أقل؟ أغلى، يضمنها يوم التلف. قال يضمنها يوم التلف، وقيل يجب قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف، يعني يضمنها بأكثر قيمتها، كانت عند الاستعارة بمئة ألف ويوم تلفت كانت قيمته 50,000، يضمن كم؟ 100,000. كانت عند نعارة 50,000 ويوم تلفت 100,000، يضمنها بكم؟ 100,000. هذا معنى الكلام. قال وقيل يجب قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف. كم باقي؟ كم باقي من الكتاب هذا العالي؟ يعني ممكن ننتهي إن شاء الله. طيب أين وصلنا؟ طيب سننتهي إن شاء الله. اصبروا علينا. الذي على وضوء يعني يصبر، والذي على غير وضوء مأذون لا يقوم الآن. فما يصبر يصبر عليها لعد نكملها بالشريعة. قال وإن تلف ولدها ضمن، إن تلف ولدها أعاره شاة مع ابنها، تلف الولد ولا أعاره حامل، فمن يعني شدة الحلب ولا غير ذلك، المهم حصل الله في جعه أسقطت. قال وإن تلف ولدها ضمن، وقيل لا يضمن، ومن استعار شيئا لم يجوز أن يعيره، هذا الذي مردنا من قبل. وقيل يجوز وليس بشيء، وهو كذلك ليس بشيء. استعرت شيئا لا يجوز أن تعيره لغيرك، لأن الإعارة تمليك انتفاع وليس التمليك منفعة. قال وإن عاره فهلك عند الثاني، يعني أنا أعرضك وأنت أعرض واحد ثاني، فتلفت العين عند المستعير الثاني. قال فضمن لم يرجع به على الأول، وإن دفع إليه دابة يعني على أنها عارية فركبها ثم اختلف، فقال صاحب الدابة أجرتكها فعليك الأجرة، وقال الراكب بل أعرتني، فالقول قول الراكب في أصح القولين، قول الراكب المعير للمستعير المستعير المستعير، لأن الثاني له غرض، كونها عارية مضمونة وكونها بالأجرة غير مضمونة إذا لم يحصل تعدي ولا تفريط، فسيتضرر المستعير. قال وإن قال صاحب الدابة أعرتك، وقال الراكب بل أجرتني، سيختلف الحكم أيضا. قال فالقول قول صاحب الدابة، وإن قال صاحب الدابة غصبتني يعني أخذتها بالقوة بدون رضاية، وقال الراكب بل أعرتني، فالقول قول الراكب، لأن الأصل أنه ما يأخذ بقوة. وإن اختلف المعير والمستعير في رد العارية، فالقول قول المعير، لأن الأصل بقاؤه عند المستعير. انتهى، والحمد لله رب العالمين. من أراد الوضوء فليذهب.